النسبة سيدنا للنساء المتبرجات في الأعراس، في الأعراس الأعراس ما حكم الكلام؟ هل يجوز ايش الصورة؟ يعني ولا مؤاخذة التبرج سؤال ولا طعمي اللي هي التبرج اللي مقصود فيه اللي هو لباس القصير مفهوم يا سيدي التبرج بين لكن السؤال بين النساء بين النساء داخل بعضهم يعني هذا المقصود مش في الشوارع او مش اسمه بين بعض النساء بين بعضهم اظن ان السؤال أسوأه أنه خطأ وأهونه أنه قاصر ذكري ليش أو كيف لأنك لما ذكرت في الأعراس لما ذكرت في الأعراس طول بالك طول بالك في الأعراس في الحفلات نترك الأعراس والحفلات نتصور امرأتين واحدة متدينة غير متبرجة وأخرى متبرجة غير متدينة هالصورة هاي تختلف عن ذيك الصورة اللي انت سألت عنها يعني هاي تجود وذيك لا تجود أنا اسمع الله فإذا ظهر أحد الاحتمالين أن السؤال أسوأ أنه خطأ أحسن أنه قاصر والآن ستعرف أحد الأمرين وأيضا مشان توضيح ما أريد سأقول كلمة أيضا سورية حنضربها علاوية علاوية يعني بفارق كبير جدا امرأة هنا جالسة مسورة محشومة متدينة تماما وهناك امرأة أخرى لابسة كلسون اللي اسمه باللغة العربية التبان وباللغة الأجنبية اليوم الشورت يعني لا يستر إلا الفرجين ماشي وحاطة رجل هيك على رجل شو مبين فخذها جاي ما في غير هذيك المتدينة وهي المتبرجة جاي فإذا عرفت هاي غير جائز شو الفرق بقى بين هون وبين الحفلات أو الأعراس؟ هاي الفرق بدي معك في الأخير الفرق إنه هون اللي عم تطلع على العورة وحدة محشومة أما هنيك يمكن في أكثر من وحدة محشومة عم تطلع على عورة المتبرجة هاي هذا فرق لكن فيما يتعلق بالمتبرجة فهي مرتكبة محرما لأنها تكشف عن عورتها أمام النساء الحقيقة السؤال الذي ينبغي أن يوجه وأن يطرح جوابه بوضوح هو ما يجهله أكثر المسلمين وليت أن هذه الأكثرية كانت من الأكثرية ليت أن الأمر كان قاصرا على أكثرية الناس اللي وصفهم رب العالمين بقوله في القرآن الكريم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا المسألة تعدت الأكثرية إلى الأقلية وهم العلماء ما هو السؤال؟ ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟ ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟ كثير من العلماء وهذا مذكور في الكتب عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل يا يعني القسم الأعلى كله ليس بعورة، هذا خطأ، خطأ فاحش مخالف للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو في الأخير شو يقول أو نسائهن. الآن هل يجوز للأخ أن يرى من أخته ما فوق السرة إلى الثديين إلى الإبطين إلى الخاصرتين إلى الظهر؟ هذه ليست مواطن زينة، ولذلك هي على العور. بل هل يجوز للأب أن يرى من ابنته شيئا من ذلك؟ الجواب لا. بل هل يجوز للأم أن ترى من ابنتها شيئا من ذلك؟ الجواب لا. إذن هذا العظم لا يجوز للمرأة أن تظهر به أمام المرأة، فضلا قميص الشيال أن يكشف عن الإبط، فضلا عن نبيل شيء من الثديين، شيء من فوق الظهر إلى آخره، كله حرام، في حرام في حرام. لذلك باختصار فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر أمام أختها المسلمة إلا بأعضاء الوضوء فقط. المرأة لما تتوضى شو تساوي؟ تتشنخ. إذن هذا ليس بعورة، إذا تكشف عن رأسها وعنقها، بدها تغسل قدميها أو شيء من فوق ساقها شيء. إذن بكرة؟ لا. لا هي على حسابك. إلى ما فوق الكعبين بقليل جدا، لأنه ما فوق الكعبين اللي هو مواضع الخلقين، قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه زينة كانت مغطاة بالجلباب الطويل السابق، فلا يجوز إظهار القدمين إلا في أثناء الوضوء. فهذه الأعضاء التي تكشفها أمام بنات جنسها في أثناء الوضوء هي ليست بعورة، لأنها مواضع زينة. فكل مواضع زينة بالنسبة للمرأة المسلمة سواء كانت عليها الزينة أو لم تكن فجائز لها أن تظهر. حينئذ أخذت الجواب ونافلة. بارك الله. واضح؟ هذا منين؟ نعم. نعم. نعم. نعم. كيف؟ ما يرد علينا. لا. شو نعمل لما نبعثهم للعرس ونكون عارفين إنه هذا حقيقة الشرعي وممتاز وها؟ لكن بكم لابسين هذا اللي جلباب فوق منه ولابسه تحت. لو من غيرك يا ابو فارس، انت ابو فارس بتقول ما بيرد علينا، فاجيبوا ابو فارس وبيبوا متحرك. ورثك يا سيدي، بارك الله فيك، واحنا سعداء في جلسة.